أنا ما اخترت هذا العنوان ده إلا لطول غيابي عنكم وكثرة اتصالاتكم بي، ولعل هذا من حسن ظنكم في ومن لطف الله تبارك وتعالى بعبده أن ثبت حبه في قلوب إخوانه المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في الدنيا والآخرة وأن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأردت أن يكون هذا اللقاء عن معنى المحبة، لذلك جعلت هذا العنوان. وأخبرت قبل مجيئي وصعودي للمنبر أنه توجد جنازة في المسجد، فما غيرت العنوان وما غيرت اللقاء لحرصي أن القلوب قد ترق، وهذا قصد. فإذا ما صلينا الجنازة على هذا المتوفى بقلوب أقراقة كان الدعاء مستجابا، وهذا ما نرجوه إن شاء الله تبارك وتعالى. عنواني الذي عرضته عليكم قل كل حب بعد ولا، هذا ضامن هام، حب لا يستغني عنه أي إنسان، ولا تظن أبدا أن الإنسان الذي ابتدع بشرع الله تبارك وتعالى أو سار في طريق الالتزام لا يعرف شيئا عن الحب، ولا يعرف ما معنى المشاعر أو الأحاسيس، لأنه لا يوجد إنسان يدب على الأرض إلا وله قلب. نبضات قلبي إنما تنم عن أحاسيسه، حينما يشعر بألم ربما ارتفع هذه النبضات وزادت على ضغطات قلبه، وربما لو شعر بسرور كان الامر على نفس النحو، وربما لو اصيب بهبوط حاد في ضغطات قلبه ادى الى الوفاه. فما لانسان على وجه الارض الا وهو يشعر بهذا، الا من اذهب الله تبارك وتعالى عقله، فانه لا يعرف للحب معنى ولا اساس. وكيف لو فطر الله تبارك وتعالى القلوب على حبه وعلى حب كل شيء جميل؟ هذا القلب وهو محب الحب والحب يحب يبغض يكره يميل، هذه الصفات انما محلها القلب، وهذه فطره فطرها الله تبارك وتعالى عليها، اي فطر الانسان على هذه الصفه، وهي صفة غريزية جبلية موجودة في الإنسان لحكمة أرادها الملك سبحانه وتعالى. وحديثنا سيأخذ بعض المحاور التي ينبغي أن نبينها من منظور الشرع حتى لا يتبادر إلى الأذهان عنوانا معينا أو موضوعا بعينه نقتصر في الحديث عنه. أبدا، ميل القلب إلى الجانب الآخر هذا مذكور وهو موجود وهو من جملة حديثنا بأمر الله تبارك وتعالى، لكنني قلت وتأمل العنوان جيدا في أحواله معنى الحديث. ينبغي أن يكون كل حب، وأقصد به الحب الحلال الذي شرعه الله تبارك وتعالى بعده، أي بعد حبك لله تبارك وتعالى وله، أي حبك لهذا الحلال إنما هو اتباع مرضاة الله تبارك وتعالى. اسمع هذا الكلام مرة أخرى وافهم هذا الضابط، كل حب بعده أي بعد الله تبارك وتعالى، وينبغي أن يكون هذا الحب لله تبارك وتعالى. أنا ما أحببت والدي إلا لله رب العالمين، ولا أحببت أمي إلا لله رب العالمين، ولا أحببت أهلي وعيالي إلا لله رب العالمين، ولولا ذلك ما أحببتهم. لأمر الله تبارك وتعالى لي أن أكون مطيعا لأبوي أحببتهما وارتضيت بحبي لهما هدى الملك، هكذا كان الحب بعد الله عز وجل، وحبي لهما له ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وعلى هذا النحو ينبغي أن يكون كل مؤمن يسير على هذا الدرب، حبه لله ولرسوله، وهذا هو أصل الإيمان. قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، شوف الأمور كلها حلال، عدها عليك القرآن الكريم. أحب إليكم من الله ورسوله، أي لا ينبغي أن تكون هذه الأمور الحلال التي عددها الآية على تكون فوق حبك لله ولرسوله، بل تأتي بعد الحب لله رب العالمين. فضل الرسل أن ينتظر الوعيد من الله تبارك وتعالى، وختم الآية بأن من فعل ذلك كان فاسقا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في حديث من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أولى هذه الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما. هذا هو الضابط الذي نتحدث عنه. كل حب بعد الله تبارك وتعالى وبعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، حب بالله وبغض بالله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره النقدة بالله. أيها الأخوة الأحباب، إن هذا المعنى معنى غار جدا. هذا المتوفى الذي بين أيدينا الآن أثر أكبر أثر في أهله، وما من أحد حينما يفقد حبيبا له إلا وهو يتقطع وقلبه يتمزق. لكن إن علم أن الحب إنما يكون بعد الله تبارك وتعالى وبعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم صبر نفسه بهذا، لعلمه أن الذي أماته هو الله سبحانه وتعالى وهو الأحب إليه من هذا، حتى وإن كان أقرب الناس إليه، لعلمه أن الذي قدر ذلك هو الملك، وأنت مأمور أن ترضى لقضائه وقدره، لعلمه أن الذي مات قبله هو أحب الناس إلى الله رب العالمين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعطي القلب قدرا وطمأنينة ويجعل النفس مطمئنة ثابتة. هكذا ينبغي أن يكون حال العبد. هذا العنوان يحتوي على كثير من الضوابط الشرعية حتى يكون الإنسان مستقيما، لأنه لو حاد عن الطريق كان إنسانا مختلا. وسامحوني إن قلت كان أشبه ببهائم، بل هو أضل من الأنعام الذليل. إن الإنسان الذي يكرمه الله رب العالمين، وهذا التكريم إنما يكون وفق الشرع. حينما تكون وفقا لشرع الله تبارك وتعالى تكون في محفوظة الإكرامية، في تكريم الله تبارك وتعالى لك. فإن حدت عن هذا الطريق خرجت من محل هذا التكريم، لأن الذي أكرمك هو الملك، وأنت تحيد عن قدري وتحيد عن أمري وتحيد عن حكم شرعي. حب ميل للقلب، فمعنى الميل إلى أي شيء؟ إلى امرأة، إلى والد، إلى ولد، إلى دنيا، إلى مال، إلى أي شيء. شوف المعنى ميل، ينبغي أن يكون هذا الميل منضبطا، وإلا خرجت عن الطريق الشرعي. طالما أنه معناه الميل يبقى ينبغي ألا تميل أكثر من اللازم، لأن الميل أكثر من اللزوم يخرجك عن طبيعتك، لا يجعلك تشعر بآدم يده ولا إنسان يده، ويصدر منك أمور تندم عليها حتى عند الوصول إلى هذا الملك سبحانه وتعالى. لكن الإنسان المنضبط الذي يثبت نفسه بالشرع يكون إنسانا مستقيما معتدلا، حبه مستقيم، لا يحب إلا ما أحب الله تبارك وتعالى، وحبه لا يكون إلا بعد حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عندئذ يكون هذا الإنسان معتدلا. حب أيها الإخوة، شوف اللغة اللغوية التي تتعلم هذه اللغة الجميلة التي ليس لها مقياس أبدا في أي لغة من اللغات. كلمة من لفظين حب، الحاء أول حرف تجده مظلومة، علامة الضمة دي التي تدل وهي تخرج من أقصى الحرف من وين؟ من منتهى الحرف. وعلامة الضمة إنما تدل على القوة. حب، شوف الحاء المظلومة ومخرجها أين يكون؟ مع آخر حرف وهو الباء، الباء الشفوية التي تخرج من منتهى الحرف، يبقى من البداية إلى الانتهاء من بين الشفتين حب. فأول حرف ضمة ليدل على القوة، وكان مخرجه من أقصى الحرف، وآخر حرف وهو الباء من منتهى ليدل على أن هذا اللفظ معناه أنه مبدأه ومنتهاه بقوة من الجوارح لمن تحب. وهذه المصيبة لا تجدها إلا في اللغة العربية. ثم انظر إلى من يقابله، هذا المحب إنما يحب شيئا، إذا هذا الشيء يسمى حب أي محبوب. ولو ضربنا مثالا على ذلك، أنت تحب زوجتك، هذه الزوجة إنما تكون حبيبة لك، يطلق عليها محب. حب فإن أطلقت لفظة حبني على المحبوبة هذا لفظ صحيح. طيب بخلاف الحب المرغوب حب الكسر التي تدل على الخفة، قال مكسورة لأنها تدل على خفة ذكرها على القلب واللسان بحيث لا يمل القلب ولا اللسان من ذكره أبدا. شوف المعاني الجميلة الموجودة في هذه الكلمات التي لا تجدها في غير هذه اللغة الجميلة وهي لغة القرآن الكريم. حينما نستقرن بالحديث في هذا الموضوع ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين العشق والحب، فبينهما لون شاذ جدا، فرق كبير بين هذا الأمر وهذا الأمر، وكله تحت هذا الضابط الذي عصرنا كلامنا تحت هذا العنوان الذي جعلناه عنوانا للموضوع. العشق إنما يكون للشيء المحرم، وهو يكون بين رجل وامرأة لا تحل له، ما صرف شرعية وما سكر حتى في الانطلاق منها أو الزواج منه حتى يسلك الطريق الشرعي الذي أجازه الله تبارك وتعالى. فقلبه يميل إلى حد جعله أشبه بالفهيم، بل أشبه بفنعان، لدرجة أنه قد تقتل مرؤته وكرامته ورجولته، بل وقد يهلك مع إفساد دينه. وهذا هو الواقع أيها الإخوة، ما من عبد ترك نفسه لهواه وتنحى عن شرع ربه سبحانه وتعالى إلا كان مآله في الدنيا والآخرة إلى الهواه. والأمثلة من الأدب العربي أكثر أن تحصر، أكثر من أن تحصر، وأنتم سمعتم كثيرا وقرأتم كثيرا، حتى حينما كنا ندرس ذلك في فصولنا الدراسية كنا نسمع عن الأدب العربي ونسمع هذه الأقاويل عن مجنون ليلى وعن عنتر وعبلة وعن جميل وابن سينا وغيرهم من الأمثلة التي لا تعد ولا تحصى، وتسمع كلامنا كفر واحد. ما الذي جعله يكفر بالله رب العالمين وهو لا يدري؟ لمن زائد عن الحد؟ كان أحدهما يقول إذا صليت يممت وجهي نحوها وإن كان المصلى ورائي، يعني لو حتى تقل ورائي بس يا ربما تقل من ناحيتي أنا أقل من ناحيتي. شوف كفر لأي شيء، كفر الله صريح، لأن قلبه مالع عن الحد. ولو انضبط بضابط الشرع أنه لا يحب إلا لله، وأن يكون هذا الحب مفهومة شرعي ما ترتب بهذه الكلمة. وكان يقول الآخر أبكي في الصلاة لذكرها، حينما يدخل في الصلاة يتذكرها فيبكي، وقد يظن المجاور له أنه يبكي من خشوع في الصلاة أو استحضار في القلب أو استحضار لمعاني الآيات التي يقرأها أو تبلى على سمعه. فويل الرقي مما يكتب الملكان، لأن الملائكة الحفظ الموكلة بأمره يعلمان بأمر من الله تبارك وتعالى من أي شيء يبكي، حتى وإن لم يكونا يعلمان فإنما كتب يعلمه الملك سبحانه وتعالى. والأمور من هذا أكثر من أن تحصى، أمور تدل على الخبر الذي وجد في عقول الأمثال هؤلاء حينما تمكن منهم هذا العشق، شفق في التفكير في التصرفات في كل أمور حياتهم. لكن الإنسان المنضبط لا يجعل قلبه جميلا إلا لما أحله الله تبارك وتعالى، فإن قدر الله سبحانه وتعالى له الاستمرار رضي، هذا قضاء الله عز وجل، وإن كان على غير ذلك رضي، لأن هذا هو أمر الله تبارك وتعالى، ولأنه ما زار في الطريق إلا حبا لاقتضاء مرضاة الله عز وجل. المحبة وردت في القرآن والسنة كثيرا، منها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن العظيم أن تحب. ومن الذي يحبك؟ الملك سبحانه وتعالى. يحبهم ويحبونه، اللهم اجعلنا ممن أحبهم الملك يا رب العالمين. والصلاة أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يقربون لهم سلام، هذا وصف هؤلاء، وهذا معنى المحبة الذي ورد في الآية القرآنية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. انظر إلى هذا الكفر، نعوذ بالله منه. والذين آمنوا، لكن انظر إلى وصف المؤمنين، أشد حبا لله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. انظر في قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، إذا الوصف المحبة ثابت في القرآن والسنة وثابت لله تبارك وتعالى، فاتبعوه يحببكم الله. قال أبو سليمان الداراني: ان اناسا ادعوا محبه الله عز وجل، وما اكثر الادعياء في هذا الزمان، كل من يدعي انه محب لربه. فلما كثرت الدعوه انزل الله تبارك وتعالى هذه الايه محنه وابتلاء، واخبر ان كنت فعلا محبا لله فاتبع هدي نبيك صلى الله عليه واله وسلم، لتؤكد بصدق العمل والفعل على انك محب لله تبارك وتعالى. وفي السنه ايضا ورد لفظ المحبه كثيرا في حديث البخاري، حديث ابي هريره رضي الله تبارك وتعالى عنه: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، اي اعلمته اني احاربه. وتامل الى قوه هذه اللفظه: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبد احب الي بشيء مما افترضت عليه من فرائض اولا، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته، اذا الله يحبه، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يسعى بها، ولئن سالني لاعطينه، ولئن سعاد لي لاعيدنه. إذا لماذا يسأل ربنا سبحانه وتعالى ومع ذلك مستعجل؟ هل سوء ظن بالله تبارك وتعالى؟ أم نحسن الظن بربنا أنه يحبنا سبحانه وتعالى لكنه يمهلنا ويمهل الإجابة لنا ويستحقها لنا؟ وهذا حسن ظن العبد بربه سبحانه وتعالى. في الحديث المتفق عليه أيضا، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، أي نادى على جبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. يحبه جبريل، فإذا أحبه جبريل نادى على أهل السماء، وأهل السماء ينادون على أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبه، فتلقى له المحبة في الأرض. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. حب المحبة رب غالي، وحب الله تبارك وتعالى لك وحبك لله عز وجل ينبغي ان يكون همك الاعلى. الخروج من مرحله العشق ومرحله الذواب والهيام حينما نرى اناسا مقربون ويظهرون الليالي يفكرون في امر ما قدره الله تبارك وتعالى، التلوى عن هذا الامر سبب كلهم الله عز وجل. اذا ينبغي ان تكون عالي هذا الفعل. في حديث الطبراني الكبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب معالي الامور واشرفها ويكره فسادها. اذا لا ينبغي ان تكون دليلا او ساكن الهم، وانما ينبغي ان تكون عاليا. حبك لا يكون الا للملك، قلبنا ملك البلد، هذا الملك اللي هو قلبك لا ينبغي ان تملكه الا لملك الملوك سبحانه وتعالى. ولا نجمع ان يجتمع في هذا القلب حب لزوجاتك الاربع، لاهلك، لرجالك، امور التي احل الله عز وجل. لكن كل ذلك ياتي بعد حبك لله تبارك وتعالى. وهذا ده علو الهم حينما تجعل حبك خالصا لله رب العالمين. ان اردت ان تحقق ذلك، وان احاول ان اعجب في الكلمات حتى نؤدي صلاه الجنازه رفقا باخواننا، ان اردت ان تحقق هذا المقام، مقام الحب لله تبارك وتعالى، إذا ينبغي أن تحقق مقام العبودية. مقام العبودية من أشرف المقامات التي يبرهن بها العبد على أنه محب لله عز وجل. سمع، طاعة، انكسار، ذل لله رب العالمين. تسمع إلى كلام الملك تدل بالفعل بأفعالك وأعمالك على أنك محب لله تبارك وتعالى. وقراءتنا لآيك على أسماعكم ما ضاعت إلا منذ لحظات تقريبا. إن كنتم تحبون الله فعلا فبرهنوا على هذا الحب باتباعكم وعملكم على هدي نبيكم صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك ان وصل العبد بتحقيق مقام العبوديه كان محدودا عند الملك، ولعلك تلحظ ذلك في وصف القران لنبيك صلى الله عليه واله وسلم في اشرف المقامات: مقام الاسراء، مقام الدعوه، مقام التحدي، مقام العباده، مقام انزال الكتاب. كل هذه المقامات ينادى فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلفظ العبد: تبارك الذي انزل على عبده ونزل على عبده القران. عبد الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبد الله. الخطاب كله على عبد، وينادي عليه بعبد، وانه لما قال عبد الله يدعوه عبد برضه ينادي عليه برب العبوديه، ليبين انه وصل الى اعلى المراتب، واعلى مراتب مرتبه الخلد وليست مرتبه المحبه. واتخذ الله ابراهيم خليلا دين من اعلى المراحل، لكن لا تظن ان هذه المرتبه ما وصل اليها نبينا، بل وصل اليها بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما رواه مسلم من حديث جندب بن سمره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله اتخذ ابراهيم خليلا واتخذني خليلا. وحديث ابن مسعود ايضا وهو عند مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، لكن صاحبكم اي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خليل الله سبحانه وتعالى. مقام الخلة ده مقام العبودية، حينما يتحقق العقل كل امر يمر عليه، لان الذي امره ذلك هو الذي يحبه حبا جما. حينما طلب من ابراهيم ذبح ولده لم يرد ابدا، رغم انه اخذه على الكبر وبعد سؤال وبعد اضطرار، ومع ذلك يؤمر بالذبح ينفذ ويستجيب. هذا ما حققه من حرام، لكن لما تملك قلبه من حب الملك سبحانه وتعالى هان عليه كل شيء. نفس الامر اذكر به اخواني اصحاب العزاء، ان رضوا فعلا بقضاء الله تبارك وتعالى احسنوا فضلا لربهم، وان يكون نفس متوفاهم الى الجنه ان شاء الله تبارك وتعالى بحسن الظن بالله تبارك وتعالى وبالرضا بقضاء الله عز وجل. وللحديث صله نكمله بعد الجلسه. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبعك باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الاحباب، ان احببت ربك سبحانه وتعالى هان عليك كل شيء، واستقبلت كل امر قدره لك الملك سبحانه وتعالى بصدر رحيم، بحب، بصبر وثبات. بل اعلم ذلك ان هناك اناسا يشكرون عدم احساسهم بالخشوع في الصلاه او الاستمتاع بالقران الكريم. هذا هو الطريق. اضرب لك مثالا من الواقع على الانسان الذي يحب انسانه اخرى. نظن انها زوجته، انت تكون زوجته، وهذا هو الاصل، لأنه لا ينبغي أن يحب خلافها، إما أن تكون زوجته فعليا أو من نوى أن تكون زوجته وصارت الطريق الشرعي إلى ذلك. أما ما عدا ذلك فلا يجوز وانفقد. دعك من الإعلام والقراءات إلى تطرح على مسامعنا، كل هذا هراء وينافي كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المحب لهذه المرأة دائما ينتظر كلامها وينتظر لقاءها، وربما عدة ساعات حتى يلتقي بها، ولو وقف امامها ليل نهار دما وما كان وما سال في طعام ولا شراب، بل قد يقول لها: اقف معك الدهر كله ولا اجوع. يذبل يصفر لونه، لا يجافيه اللون ابدا، وكانه اخذ عزه عن مخدته وفراشه. هذا يقول عنه انه حق، وهذا واقع. حتى الاعلام يصور لك هذه الصوره، وقد احب امراه، احب مخلوق، احب انسان. ولذلك مثل الاعلى: من احب الملك سبحانه وتعالى وكان عن الهمه، اذا ما سمع الاذان بل قل قبل ان يسمع الاذان ينتظر الصلاه. قلب معلق في المساجد كما في حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله، معلق ان يستجيب لنداء حبيبه محسوبه، وهو ينادي عليه حي على الصلاه، حي على الفلاح، مهيم ان يذهب اليه. لكن لما خلق من حب ربه سبحانه وتعالى ما عاد يستشعر هذا المعنى، ما عاد يقدر على ان يقول: لو ماتت عليه عشيقته في جرح الليل لقام فجع. بل اقول نقرا بل انفرد ما وما ذكر احدنا ان يجلد نفسه بهذا مقام الحب، ان يقوم لله تبارك وتعالى في وقت السحر يستغفر الله عز وجل او يصلي ركعتين. لو احببت ربك لاستمتعت بكلام ربك وهو يتلى على سمعك، لانه كلام من تحب. ولله المثل الاعلى وتكلمت مع من تحبها ما احببت ان ينتهي الكلام ابدا ولا تعرف من اين ياتي الكلام حتى لو انتهى الكلام استمتعت بالصمت استمتعت بالفاتحه استمتعت بمجرد مرور الوقت وانت معه هذا من يحب لكن المحب الحقيقي لله رب العالمين يتمنى ان يصب قدمه بين يدي ربه سبحانه وتعالى المحب يغار على محبوبه لو سمع اي كلمه حاول كل ما في وجهه ان يرد هذا القول عنه ولو سمع اي كلام رده انت لو وصلت الى هذه الدرجه لاستمتعت بكلام القران الكريم لبكيت في كل ايه من القران الكريم وهي تقش على السمع من اخطار كثيره حينما تسمع مثلا وهم يقولون عن ربك الذي تحبه وقال اتخذ الرحمن ولدا لا ينفعك قلبك مع هذا الكلام لا تتاثر بمثل هذا القول يدعون ان لله ولد وقلبك لا يمارس وربما سمعتها مرارا وتكرارا وما تحرك وما تاثرت يجعلون لله البيان سبحانه ولما يشتهون انا اريدك ان تسمع هذه الايات اسمع كلام ربك وكانك تسمعه من اول مره يجعلون له البيان سبحانه ولما يشتهون ينسبون لله تبارك وتعالى سن مش معنى رجل شوف الايه اللي بعدها واذا بشر احدهم بالانثى اللي هي البنت اللي هم يوصفوها لله تبارك وتعالى وينسبوها له ظل وجهه مسودا وهو كظيم يسود وشه ما يحبوش خلق الكتاب بقى ما بيحبوش لنفسك وينسبوا ربنا سبحانه وتعالى وانت بتسمع الكلام ده يتوارى من القول استخبى مش عايز حد يشوف من سوء ما بشرى به مش راضي ان يكون عنده عيال من البنات ابدا ينفقوا على هون على مطر على كراهيه ان يدسوا في التراب يتحطوا ويسبلوا في وحده البنات انا ده انا يحكمون هو ده الحب بقى انت مش راضي عن كل ده لنفسك وتنسبون هذا لرب العالمين للذين لا يؤمنون بالاخره مثلا سوء كل ما يضربون به مثلا سوءا هو له ولله سبحانه وتعالى المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم شوف الايه اللي بعدها بقى عشان تشوف مقام الحب العالي والرحمه العاليه ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم على كلامه هو اللي تسمعه ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم لعلهم يرجعوا شوف الرحمه وصلت الى اي حق ان اردت ان تستشعر هذه المعاني وتفهم كلام ربك وتبتعد الخشوع في الصلاه اجعل مقام الحب في قلبك ولذا لا تحبك وقد اغرقك في نعمه ومن عليك منذ ان كنت جليما في مبدا امي الى ان اصبحت على هذا النحو والى ان تقوم قيادتك نعمه تغرق من فمك لربك وانت مع ذلك ما تفكرت فيها ومع ذلك تعرض عنه اسجد لك الملائكه وانت في عالم الضرر لما امر الله تبارك وتعالى الملائكه ان يسجدوا لادم اليس ابيك الاول وانت في عالم الضرر وطلب ابليس من جنته لما اعطى امرا اكراما لمن لك انت وانت عبده وعاداه اي عاد ابليس اخرجه وجعل الجنه مثواه مخلدا فيها لمجرد انه عصى امر ربه ولم يسجدك وانت في عالم الضرر واعلمك انه عدو لك وامرك ان تتخذه عدوا ومع ذلك واليته واتبعت امره وناقرته وبعد ذلك تلتمس الاعذار من ربك وقد كان امر واضحا لك انعم عليك بكثير من النعم لا تعد ولا تحصى جوارحك التي بين يديك نعم من الله عز وجل ولو شاء لسلبها منك لكنه اكرمك به امرك بالشكر ليزيدك ولئن شكرتم لازيدنكم وامرك بسؤاله ليعطيك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأمرك أن تستعين به ليصرف عنك السوء كل الناس يتعامل معك ليربح منك تعامل كل الناس عن غرض إلا ربك يتعامل معك لتربح أنت يعطيك على العمل الصالح الذي أعانك هو عليه حسن والحسنة بعشر ويضاعفها لك إلى 700 كريم وإن ارتكبت السيئات كتبها سيئة وقد يغفرها لك إن أردت وتبت إليه انظر إلى هذا الكلام وإلى أي هذا حد بصر حتى تعلم كيف تحب ربك سبحانه وتعالى أنا سمعت لو نعم لترك ضرورهم لماتوا شوقا إليه وتقطعت أبصارهم من محبته. إن كان هذا هو الحال بالمعرضين عني فكيف الحال بمن يتقرب إلى الملك؟ فكيف الحال بمن لا يفر إلا له وإليه؟ ففروا إلى الله، ما أغلق الباب عنك أبدا، وما فضحك رغم أنك عاص، بل نادى حتى على المسلمين بلفظة عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا، رغم أنهم مسلمين ينادى عليهم بهذه اللفظة عبادي، وما ندى عنهم هذا الرب أبدا حتى يحبدهم. وما أغلق الباب في وجهك حتى إن أتيت إليه بيانا بل يفرح، افرح بأي شيء، بأمر لا يعود عليه بنفسه، يفرح بتوبتك أنت، لأنه ربك خالقك يفرح بتوبته وهي لا تنفعه ولا تضره سبحانه وتعالى. وينزل في السرد الأخير من الليل وينادي، هل من تائه فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ إلى أن يطلع الفجر. وقال سبحانه وتعالى لحبيبه العظيم: إن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. من يأتي إلى من؟ أنت تسعى إلى ربك وربك سبحانه وتعالى يستقبلك أسرع مما أنت الحال عليه. لو أتيتني بقرار الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرارها مغفرة ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. إنه كريم الجواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا وأن يرحم موتى المسلمين وأن يسترنا دوما وأبدا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تجعل مكانا في قلوبنا الا لك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل مكانا في قلوبنا الا لك يا رب العالمين. وكل شيء ياتي بعدك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال والاحوال، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم اغفر لهذا المتوفى يا رب العالمين، واجعل الجنه مثواه يا اكرم الاكرمين، والف اهله الصبر والسلوان يا ارحم الراحمين، اللهم اجرهم في مصيبتهم يا اكرم الاكرمين، اللهم اجرهم في مصيبتهم يا اكرم الاكرمين، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه تحت التراب وطعامه الدود يا ارحم الراحمين، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقيم الصلاه. اهدنا الصراط المستقيم

سمي الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخوة الإسلام يشيلوا خشب من ورشة. أكبر. الشيخ الطريق للجلسة، الجلسة تقبل أول.